ولا يشك الرجال إذا شكه ما يشكهن. ولكن سند المرضوع في الغالب يعني يحتاج إلى نظر يعني طويل متأخر. الحارث بن أبي الأنصاري الخطمي. خطمي؟ نعم. أبو عبد الله المدني ثقة من السادة. مسلم وأبو داود. ثقة من الثالثة. من السادة. من الرجال. نعم. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. طيب يبقى من إسحاق وحدثني قد يكون له حدثني من محفوظة أو أنه لم يحفظ الرواية كما ينبغي أو يقال هذا البارح ما ينافي البارح لهم يعني يجلسون فيه أو يجتمعون فيه في التحدث والأنس ولا يمنع من دخولهم الجنة كونهم يصحون فيها حيث شاء ينصح ولا يمنع يكون في الجنة يسرحون يعني يسرحون فيها يتمتعون بها ثم يرجعون إلى هذا النهر للتحدث ما بينهم وحدوث فيه ما شاء الله ثم يرجعون إلى قلاديل المعلقة في وقت آخر ينصح. نعم يبقى في سند هذا محمد بن إسحاق إذا كان صرح بالسماع هنا قد حدثني. نعم. وقد روى ابن مريج عن ابي كريب حدثنا عبد الرحمن وقد روى ابن جريج من جرير خلاص نعم من جرير نعم جرير نعم وقد روى ابن جرير عن ابي كريب حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وابي بكر عن محمد بن اسحاق عند ابي العز كنتم والاول عبد الرحيم كنتم عبد الرحمن بن سليمان نعم الرحمن نعم كنت عبد الرحيم كنت عبد الرحمن بن سليمان كنت عبد الرحيم لأن عبد الرحمن بن سليمان صاعقة يعني تقريبا موجود نعم هي عبد الرحمن بن سليمان عبد الرحيم بن سليمان العبيدة في طبقته وهنا عبد الحمود عبيدة نعم عبد الحمود عبيدة متأخر متقدم التابعين نعم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن إسحاق وهو إسناد جيد ممكن عبيدة بن حميد عن محمد بن إسحاق وهو إسناد جيد وهو إسناد جيد وكان شهداء أقسام منهم من تسرح ارواحهم في الجنه ومنهم من يكون هناك وكان الشهداء كان وكان ولا وكان لعله وكان لان هذا الحديث يعطي هذا النظر معنا نعم كان الشهداء وكان الشهداء اقسام منهم من تسرح ارواحهم في الجنه ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنه وقد يحزن ان يكون منتهى سيرهم الى هذا النهر ويجتمعون هناك ويغدى عليهم برزقهم هناك والله اعلم وقد روينا في مسند الامام احمد حدثنا حديثا فيه الاشاره وقد روينا لقب ان هذا ولا يكون سكنا لهم دائما يكون مقرا للتجمع والمذاكره والتحدث ولكنهم لا يمنعون من يدخلوا الجنه وياكلوا ما شاءوا ويتمتعوا بما شاءوا وكذلك كونهم يرجعون الى القناديل لا يمنع ذلك لان الاحاديث اللي فيها انهم في القناديل حتى في القناديل ويدخل الجنه اصح من روايه ابن اسحاق وراه مسلم وغيره لا أصح رواية ابن إسحاق ورواية ابن إسحاق إما أنه قسم كما قال المؤلف قسم الشهداء ولا بعيد قال أرواح الشهداء فالأقرب أنه لا ينافي ذلك يعني لهم اجتماع على بارق النهار هذا ولهم دخول الجنة يصلحون فيها، ومرجعهم ومقرهم عند وقت آخر القناديل، يكون يتمتعون بهذا وهذا، وقد يكون هذا أكمل للنعيم، أكمل للنعيم. تارة على بارق النهار يجتمعون، تارة يصلحون في الجنة، تارة في القناديل، يكون هذا أكثر بتمتعهم بأنواع النعيم. نعم. عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة ثقة له صفانيس من صغار الثامنة، مات سنة 87 الجماعة. عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة ثقة له صفانيس من صغار الثامنة، مات سنة 87 الجماعة. ما في الله الوحيد سيد عبد الرحمن من الثامنة. هذا محله يعني سلمان هنا من جريد ثم عدتهم شفال ضغر سيد عبد الرحمن وغالب سليم. نعم. وقد روينا هذين مثل بالإمام أحمد عبد الهدوس عبيده واللي عنده عبيده نصح عبده يعني مهم نصح على رب اللي عنده نصح لأنه محتمل حتى ينظر إلى الرواية روى عبيده عن ابن جريج عبد الرحيم وعبيده عن ابن جريج. نعم قد رواه ابن جريج على ابن جريج حتى يطلع ابن جريج عن ابي قريب حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن اسحاق وهو اسناد جيد. بس يروى في الراوي عن محمد بن اسحاق عن عبيده وعبد الرحمن. نعم هذا يصبح عبد الرحمن. عبد الرحمن بن سليمان بن ابي الجود بفتح الجيم العنسي بالنون ابو سليمان الداراني صديق يخطئ من الثامنة، فأما أبو سليمان الداراني الزاهد فأما أبو سليمان هذا في طبقة له في طبقة عبد الرحيم كلاهما الثامنة. نعم علم عليه. نعم علم عليه في المال بس. نعم في واحد الثامنة عبد الرحمن بن سليمان فأما أبو سليمان فأما سليمان فأما أبو فأما أبو سليمان الداراني الزاهد اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي أيضا وهو ثقة لم يروي مسندا إلا واحدا. لم يروي نعم مسندا إلا واحدا وله حكايات في الزهد وهو من التاسعة، مات سنة 12 ابن مالك. ماذا في عبد الرحمن آخر سليمان؟ نعم واحد عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أبو سليمان المدني المعروف بن الغسيل صدوق فيه دين من الثالثة في هذا متقدم ومحتمل عبد الرحمن سليمان ومحتمل عبد الرحمن سليمان إلى هو في طبقة لكن يعرف في النظر في الأمير بن إسحاق. نعم نعم. وقد رأينا في مثل الإمام أحمد حديثا فيه بشارة لكل مؤمن لأن روحه تكون في الجنة تسرح إلى فيها وتأكل من دمارها وترى ما فيها من النظرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة

قال محمد بن إسحاق استبشروا أن سروا لأن ما أعلنوا من وفاء المرهود وجميل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذه الآيات جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم. وقل ما ذكر الله فضلا ذكر فيه الأنبياء وثوابا أعطاهم الله إياه إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم. وقوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. بارك الله وسلم اللهم صل على محمد الله أكبر. الشهيد يقصد في سبيل الله. نعم. هل يطلق على الشهيد؟ يقول الشهيد فلان رحمه الله. له الأمر جانبان، أحدهما ما يتعلق بالله. رحمه الله. هذا الله من يعلمه. الشهادة هو أعلم بهم. أما من جهة الحكم الظاهر هم قد يسمى شهيد يقتل في سبيل الله. ولا يغسل ولا يصلى عليه. الحكم الظاهر. الشهيد له جانبان، جانب من جهة الله فهو الله يعلمه سبحانه وتعالى. وكان من جهة المخلوقين وقتل مع الناس في سبيل الله فهو لحق الشهداء وقال شهيد. نقول شهيد شهيد. شهيد لكن في الظاهر. أما الأمور الباطنة إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون شاهدا عندنا ولكن نية الباطنة هو شهيد. يقول أراد الدنيا وأراد شيء آخر ما أراد وجه الله. فلا يكون لحق الشهداء في الجنة والأجر الذي يعطاه الشهداء. لكن في حق الدنيا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. نعم. شهادة مكتوب ولا مكتوب؟ جاء فيهم عدة جمعهم المؤلف الحافظ الحجر في شرحه على البخاري ذكر الروايات. جاء فيهم خمسة صحيحين مفعول ومفعول صاحب الهدم صاحب الغرض والشيء في سبيل الله. وجاء غيرهم امرأة تموت بجمع جاء الحريق وجاء أنواع نحو سبعة أو ستة أو خمسة عشر تقريبا. لكن في بعض الأحاديث ضعف ومحفوظ نحو سبعة أو ثمانية ما فيها غير ذكر خمسة مذكورون وما كان في جمع في ولادة الحريق تموت في الحرق بالنار وسبعة وجاء فيهم خمسة أو ستة أحاديث سندها بعض الضعف ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري على أحاديث الشهداء. وهل الشهداء نعم الشهيد عاتب بذنبه يغفر له كل شيء الا الدين. نعم الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين كما جاء في الحديث الصحيح. شيخ حديث جابر بن عبد الله ان الله لم يكلم احدا لانه كلم اباه في بعض الصحفيين ان شاء الله نظر الله عليه. نعم. تعرف مع الآية يقول الله لكم الآية نعم. نعم.